الرحيم كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة أخبار الآحاد معناه خبر لم يصير حد التواتر سواء كان واحد أو اثنين أو أكثر لم يبلغ مبلغ التواتر هذا يسمى خبر الآحاد.